فلذلك الله سبحانه وتعالى يخبر أو يوجه الخطاب لرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصبر والاقتداء بما سلف من الأنبياء والرسل الصالحين الذين صبروا على أممهم وتحملوا ما جاءهم من الإيذاء. فلذلك يوجه القرآن الكريم محمد يوجه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتحلى بالصبر تجاه قومه وتجاه دعوته. وهذه الدعوة في الحقيقة أيها الإخوة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، لا بد أن نصبر في الدعوة، لا بد أن نتحمل. ولذلك لقمان عليه السلام، لقمان لما يعني نصح ابنه ووعظه قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله لا بد أن يؤذى في سبيل الله، فعليه أن يتحلى بالصبر.